الله يحييكم منصور. شهادة فيك للقبر. محمد منصور الله يحفظه. شدوا بابات ليش نجد؟ أجست. علم؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. إخواني مبارك عليكم دخول شهر رمضان. أعلن مفتي المملكة الدكتور أحمد الحسنات جزاه الله خيرا عن ابتداء أو رؤية شهر بلاد رمضان، فيكون يوم غد اليوم الأول من شهر رمضان، وسيكون في هذه الليلة صلاة التراويح في هذا المسجد المبارك للرجال هنا وللنساء فوق. بارك الله فيكم ولكم وعليكم. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك. حمزة جاء، الشيخ حمزة جاء. حمزة جاء، سأقول لنا الأشياء؟ آه جاء. بس خليك حولي. أنت ماذا تصلي؟ آه. هاي في مصعد معه وفي يزن. مصعدين في كل صندوق. مكتئب كاس عيون. أنا حرام.